وتحمل الكلب والله لا يخزيك الله أبدا. وده معقول؟ إذن أخذت من دليل التصديق من إيه؟ من الحجر. أهدي رسول من أنفسكم، رسول من إيه؟ يعني ما جبت لكوش ملك زي يا أغبية ما كنتوا عايزين يجي ملك، ما ينفعش الملك. ما جبتوش من جنس تاني قلتوا اسقط على عند العرب كده ويعمل لهم رسول، ده من أنفسكم عارفين وعارفين ماضيه وعارفين الأنس به وإلى آخره. يبقى كان يجب أنكم تتقابلوه بإيه؟ مش بالشناعة اللي أنتم بتقابلها دي، كان يجب على الأقل تمكنوه من أن يكون، وتمكنوا عقولكم من أن تفهم. ما تدخلوش بهوى. ليه؟ لأن اللي بيتعب الناس في استقبال الحق إيه؟ إن جفهم وقلبهم مشغول بباطل. ما دام الجف مشغول بباطل مش ممكن الحق يدخل. لا، عايز تبحث مسألة طلع الباطل المعتقد من قلبك وابحث المسألة بعقلك اللي قلبك يسمح له انه يدخل. انما ده حتى في الماديات ما فيش ممكن حيز يدفع شيئين اثنين ابدا. ولذلك يقول لك عدم التداخل في الاشياء اللي عايزه حيز. انت لما تيجي تملأ قارورة مية ماذا يحصل؟ حطها في المية كده، ايه اللي بيحصل؟ تبقى بقى يعني قبل ما يدخل المية لازم يطلع الهواء، او هو الهواء برضو الهواء. طلع الهواء من قلبك، ولو اتبع الحق اهواءه لفتح الصور انت. ولذلك لما يكون الخرم ضيق قوي زي بتاع الكولونيا، طب حط ازازة الكولونيا في المية شوف هتتمل ولا متتملش؟ لا يمكن، الا ان جبت بقى ابرة وبتاع حقنة كده حطيتها فيها. ليه؟ لأن الخرق ما يسعش، هوا يطلع ومية تنزل. لكن لما تكون واسعة كده يبقى هوا ايه. طب تعالى كمان، هات صفيحة عايز تفتحها زيت ولا اي حاجة وخرقها خرق واحد، وقعد مية خرق ضيق يعني، انما خرق واسع ما يتمش بقى، هيبقى في مجالين. انما خليه خرق ضيق كده بمسمار لبوس وميزه، مش ممكن ينزل منها حاجة. تقوم تعمل ايه؟ تيجي في الناحية التانية وخريقها خريق تاني، يقوم ده يدخل منه الهواء وده يطلع منه، يدخل منه الماء وده يطلع منه الهواء. يبقى هذا في الهواء المادي، في الهواء المادي. ولأمر ما سمي الهواء هواء. ليه؟ أم قال لك لأنه هو ده اللي بيفسد. كما أن الهواء اللي احنا بنشوفه ده إن جاء من جهة واحدة يعتب يموت. اللي حافظ المباني دي اللي بتشوفها والجبال العالية وناطحات السحاب ما تقعش، ايه اللي حافظها؟ اوعى تقول ده اسمنت ومش اسمنت. اللي حافظها ان الهوى جاي لها من كل جهة، لو فرغت الهوى من جهة تروح مقلوبة على طول. ولذلك انت مش بتسمع في التدمير تفريغ الهوى او تفريغ الهوى. تعالى شوف الهوى ده اللين ده الغالي ده، هو اللي قوته ايه شكله، القوة بتاعته ايه شكله. الاوتوموبيل بتاع اللور اللي يبقى كام عجله وكلها مليانه هوا، والهوا هو اللي شايل، مش هو الهوا. لو طلع منها الهوا كده تنخي ولا مش عارف، يبقى الهوا هو اللي ايه، يبقى الهوا قوي ولا مش قوي. فكذلك الهوا ان راح للباطل يبقى قوي وعارف في الحق. ولذلك ماخوذ حتى منه السقوط، هوا يهوى وهوي يهوى، الاثنين هوية الدلو يعني. إذ قال لهم أخوهم نوح، يبقى أخوهم جاي عشان يحنن قلبه ويعرفهم أن له بهم ماض ويعرفونه ويعرفون طريقته الأخلاق وعارفين أنه يكذب ولا ما بيكذبش. نعم، سيدنا أبو بكر كنا بنقول إيه؟ قال إذا كان ما كذبش على القلب هيكذب على ربنا يا أخي، مش معقول. أتاني سيدنا رسول الله فيما روي عنه قال كنت أنا وأبو بكر في الجاهلية كفرة رهان، يعني في خصال الخير، فسبقته إلى النبوة فاتبعني، ولو سبقني لاتبعته. أمال الصديق إيه وخد المنزلة دي إزاي وخد ولذلك لما جم قالوا له صاحبك بيقول إنه أسلي به إلى بيت المقدس وعرج للسماء، وقف ووقف في القضية ما وقفش. قال إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق.